إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فكما بينا في آخر خطبة لنا أن أصل مادة خلق الجن من النار، كما قال سبحانه: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال سبحانه في سورة الرحمن: وخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. ولكن هذا لا يعني أن الصفة يعني النهائية لصورة الجن هي صورة النار، يعني لا يفهم هذا من هذا الكلام. فكما أن أصل مادة خلق الإنس من الطين، ولكن الصورة التي يعني انتهى إليها خلق الإنس هي كما تعلمون وكما ترون ليست طينا في الظاهر، ولكن أصل المادة من الطين. وكذلك الجن، إن لهم صورة يعلمها الله سبحانه وتعالى، هم يتشكلون في صور كثيرة، الله عز وجل أعطاهم القدرة على أن يتشكلوا في أكثر من صورة، قد يتشكلون في صورة حيات، في صورة كلاب، الكلب الأسود شيطان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا. فإن أصل الخلق من النار، ولكن الصورة النهائية هي ليست نار. كما بينا أيضا إن الله سبحانه وتعالى قد كلف الجن بالعبادة، فكما قال سبحانه في سورة الجن: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فهناك من الجن من الصالحين الذين آمنوا بالله وبرسل الله، وكما قال سبحانه أيضا: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فيجب علينا أن نعتقد أن طائفة الجن هي طائفة من خلق الله كلفهم الله بالعبادة كما كلفنا، هم مكلفون بشرائع الإسلام، مكلفون بالصلاة وبالصيام وبكل شرائع الإسلام على النحو الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهم يروننا من حيث ما نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ولله الحكمة البالغة في خلقه، وكما كنا قد بينا أيضا في الخطبة الماضية، إن الكهنة والسحرة، وإن الكهانة والسحرة يستعينون بالشياطين من الجن على أفعالهم، ونذكر ما قاله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: ولقد زينا السماء ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأدعه شهاب مبين. فالشياطين من الجن يسترقون السمع من السماء الدنيا، نعم، ويوضح هذا أكثر ما قاله سبحانه وتعالى في سورة الجن: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يعني أن الجن كانوا يقعدون في مقاعد لهم من السماء الدنيا يحاولون الاستماع إلى أخبار أهل السماوات، إلى الملائكة، فكانوا هكذا إلى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قدر الله بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، فصاروا يرمون بالشهب ويمنعون من استراق السمع. ويبين لنا هذا أكثر حديثان: الحديث الأول أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير سورة سبأ من الصحيح، في تفسير قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. فأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. يعني صوت ضرب الملائكة بأجنحتها توقع السلسلة على الحجر الأملس الصفوان، أي الحجر والأملس. نعم. حتى إذا فزع قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق أو الحق هو العلي الكبير. فيستمع مضطرق السمع، يعني يحاول مضطرق السمع من الجن أن يسمع هذا الحق الذي تناقلته الملائكة. نعم. فقال أحد رواة الحديث، نعم، في بيان قوله صلى الله عليه وعلى وسلم بعد ذلك أنه قال ومضطرق السمع بعضه فوق بعض، فقام سفيان أو فوقف سفيان بكفيه تحرفها أو تحرفها وبدد بين أصابعه، يعني يصف كيف يكون مضطرق السمع من الجن بعضهم فوق بعض إلى أو في السماء الدنيا. فيسمعها، يعني هذا مضطرق، فيلقيها إلى من تحتها، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، وهكذا حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فيأخذها الساحر أو الكاهن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيخلط معها 100 كذبة، فيقول الناس ألم يقل لنا، يعني أي الساحر أو الكاهن، أنه سوف يحدث كذا في يوم كذا وكذا، وقد حدث كذا في يوم كذا وكذا، فيصدقونه بكلمة الحق التي سمعها من السماء، ويتناسون 100 كذبة. يعني أن هذا الساحر أو الكاهن إذا ألقى إليه وليه من شياطين الجن هذه الكلمة من الحق التي سمعها من السماء، يعني يأخذها ويزيد عليها 100 كذبة من عند نفسه، فيبلغ بها يعني الناس الذين يعتقدون فيه أنه يعلم الغيب، ويلبس عليهم الأمر بهذه الكلمة من الحق التي خلطها مع الكذب. فإذا وقع الحق الذي أخبر به اعتقد فيه الناس أنه يعلم الغيب، وهذا من ابتلاء الله لعباده. نعم. إذا علمنا يعني هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني تفقهنا وإيه ومن خدعنا بالسحرة أو بالكهان وبالعرافين. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أرسل إلينا ليعلمنا التوحيد، فهو بهذا يحذرنا، بل يعني يخبرنا بأمر غيبي إذا يعني ما علمناه انخدع السذج انخدع السذج بهذه الخرافات التي يعني يفعلها السحرة والكهان. ولذلك علينا أن نفهم هذا الحديث. وأيضا في حديث آخر في الحديث الثاني هما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال ابن عباس أن أحد الصحابة من الأنصار أخبره أنه قال بينما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فاستنار نجم في السماء فسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا النجم الذي رمي في السماء فاستنار فقال لهم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية في هذا الذي رمي في السماء فقالوا يعني كنا نقول رمي به لأنه ولد الليلة رجل عظيم أو مات رجل عظيم فقال صلى الله عليه وآله وسلم ألا إنه لا يرمى به لموت أحد ولا لحياته ولكن الله إذا قضى الأمر في السماء سبح حملة العرش سبح حملة العرش من الملائكة ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم وهكذا حتى يصل التسبيح إلى السماء الدنيا فيقول أهل السماء الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ويستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا فيخسف الجن هذه الكلمة من الحق في السماء الدنيا فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يصل الخبر إلى السماء الدنيا فيخسف الجن هذه الكلمة من الحق فيقذف بها إلى أوليائه من الصحرة والكهان فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما جاء به على وجهه فهو حق يعني ما أخبر به الساحر أو الكاهن وجاء بالفعل على وجهه كما أخبر فهو حق لأنه أخبر به بهذه الكلمة التي أخذها من الجن الشيطان الذي استرق السمع من السماء ولكنهم كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقرفون فيها ويزيدون يعني يقرفون يعني يخلطون في هذه الكلمة أو مع هذه الكلمة من الحق المئة كذبة فهكذا في كلام يعني عربي مبين واضح يبين لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من هذا الغيب الذي لا نعلم عنه شيئا إلا بإخبار الله أو بإخبار رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فيبين لنا شيئا من أحوال أهل السماوات من الملائكة ومن أحوال الشياطين من الجن الذين يروننا ولا نراهم. فوجب علينا أن نصدق هذه الأخبار وأن نؤمن بها وأن نحذر من إيه؟ من خداع الساحر والكاهن، ولا نصدقه بما يقول حتى وإن قال كلمة الحق هذه. فنحن لا نذهب إليهم أبدا، لأننا يعني علمنا أو قد كشف لنا أمرهم، قد كشف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم وفضحهم وبين أنهم يستعينون بالشياطين من الجن ليعرفوا كلمة واحدة فقط من الحق من أهل السماوات، وهذا بإيه؟ يعني بعلم الله وبإخبار الله عز وجل ابتلاء لنا، ويخلطون معها 100 كذبة، فكيف نصدقهم وهم يكذبون 100 كذبة حتى وإن صدقوا بكلمة واحدة أخذوها من الشياطين؟ وكيف نعتقد أنهم يعلمون الغيب؟ هم ما يعلمون الغيب كما بينهم، أخذوا هذه الكلمة من الحق التي هي من الغيب، نعم، من إيه؟ من أهل إيه؟ من أهل السماوات عن طريق الشياطين. نعم. فلا يجوز لنا أن نعتقد أن الكاهن أو العراف الذي يضرب الوضع كما يقال أو يقرأ الفنجان يعلم الغيب، هو ما يعلم الغيب، ولا يمكن لمخلوق لا رسول ولا نبي أن يعلم شيئا من الغيب إلا بإعلام الله. نعم. فمن ذهب إلى عراف أو كاهن ويعتقد أن هذا الرجل يعلم الغيب من دون الله فقد جعل هذا الكاهن أو السحر ندا لله، وأشرك بالله العظيم الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة، وكما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيضا من أخبار الجن التي أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أنه قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ففي هذا الحديث بيان واضح بأن الشياطين يأكلون يأكلون ويشربون، ولكنهم يأكلون بخلاف طعامنا. هم كما جاء في حديث ابن مسعود وفي حديث أبي هريرة أيضا في البخاري وفي مسلم أن طعامهم العظام والروط الذي الروط الذي هو روط الدواب، روط البقر والأغنام والأنعام. أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكون علفا لدوابه، وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن العظم هذه العظام عظام الحيوانات التي يلقيها بنو آدم إذا وقعت في يد أحدهم يعني تحولت إلى لحم. والواجب علينا أن نعتقد صحة هذه الأخبار ونعلم أن الشياطين وأن الجن يعني سواء كانوا مسلمين أو كانوا شياطين من الكافرين يأكلون ويشربون ويتوالدون ويتزوجون، وأن منهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم اليهودي ومنهم النصراني ومنهم من شتى الأصناف التي توجد في بني آدم. نعم. ولكنهم محجوبون عنا ولا ينبغي لنا يعني أن يعني نفرط في هذا الباب ولا نفرط ولا نقصر. لا نفرط ولا نفرط. فالمفرطون يعني المغالون في هذا الباب من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمعالجين الذين يعالجون يعني بني آدم من دخول الشياطين فيهم، يفعلون أفعالا ما أنزل الله بها من سلطان ويغالون في هذا الباب مغالاة شديدة. والذي ننصح به أن لا نستعين بهؤلاء ولا نذهب إليهم الذين يسمون أنفسهم بالمعالجين، لأن أغلبهم إلا من رحم الله منهم على جهل، وأغلبهم إلا من رحم الله على بدعة وعلى ضلالة، وقد يفعلوا أفعال السحرة والكهان دون أن يشعر. ولكن إذا ابتلي أحدنا بنفس الجن أو الشياطين هذا النفس ثابت بكتاب الله، فالواجب عليه أن يعالج نفسه بالرقية الشرعية التي هي في الأحاديث الصحيحة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل أن يكون لنا مزيد بيان في هذه النقطة إن شاء الله تعالى في الخطبة التالية، ولكن ما أحب أن أنبه عليه في نهاية هذه الخطبة وأن أركز على بيانه أن الشياطين من الجن ما يعلمون الغيب، وكما قال سبحانه في سورة سبأ في بيان حال الجن مع سليمان عليه السلام: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعني أن سليمان عليه السلام الذي سخر الله له الجنة والطير فهم يوزعون لما قضى الله عليه الموت وكان جالسا يمسك من فأته أي يمسك العصا، فقضى الله عليه الموت وجالس في متانه وممسك بعصاه، فجاءت الأرض التي هي يعني من دواب الأرض فأكلت هذه المنسأة، فلما أكلت المنسأة خر سليمان، فعلم الجن الذين كانوا مسخرين حوله يصنعون له ما يشاء من المحاريب والتماثيل وجفان كالجواب قدور الغاصيات، علموا أنه قد مات، فكما قال سبحانه فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، يعني لو كانوا يعلمون بالغيب الذي سوف يحدث بعد ذلك من أن سليمان سوف يموت وأنه قد مات وهو ميت أمامهم وهم لا يدرون أنه مات لأنه كان متكئا على عصا فظنوه نائما، فلما سقط عرفوا أنه قد مات، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين، يعني ما لبثوا في هذه الخدمة الشاقة التي سخرها والتي سخروا فيها من قبل الله. فهذا يعني دليل واضح على أن الجن حتى على أن الجن الذين كانوا مع سليمان ما كانوا يعلمون الغيب، فكيف بمن بعدهم من الشياطين والجن في هذا الزمان أو في غيره من الأزمان. فاحذروا بارك الله فيكم واعلموا أن الشياطين من الجن يستمتعون بعبادة بني آدم لهم، وقالوا استمتع، وقال ربنا استمتع بعضنا ببعض، فاستمتاع الإنس بالجن يكون بأن يقوم شياطين الجن بعون هذا الإنس الذي يتوجه لهم بالعبادة من دون الله على تحقيق بعض مآربها الدنيوية بهذه القوة الخارقة التي أعطاها، أو بهذه القوة يعني التي يتفوق قوة بني آدم التي أعطاها الله لهم. فلا يتحقق للإنس أو لبني آدم شيئا يعني من تسخير الجن له ومن تسخير الشياطين له إلا إذا توجه لهم بالعبادة، نعم يعني توجه لهم بالذبح، ذبح لهم. إذا تجد بعض الصخرة والكهنة يذبحون، يقول لك اذبح ديكا وافعل به كذا وكذا ولطخ به مش عارف جدار البيت، هذا تقربا إلى الشياطين، فهذه الذبيحة تكون تقربا إلى شياطين الجن حتى يستجيبوا لهم. وكذلك يقوم بعض الجهال بالاستغاثة بالشياطين عن طريق السحرة والكهان، فيقول له العراف أو الكاهن أو هذا الدجال اقرأ هذه الصيغة أو هذا الدعاء الذي يمتلئ بكلام السحر حتى تشفى من هذا المرض، وأنت لا تفهم هذا الكلام. هذا الكلام يقول لك في قرقر كلمات عجيبة ما لها معنى في اللغة العربية، هي عبارة عن استغاثة بالشياطين، فتقع في الشرك بالله بجهلك، تشرك بالله العظيم وتستغيث بالشياطين بسبب هؤلاء الجهال من الكهان ومن العراقين. فاحذر يا عبد الله ولا تذهب إلى عراق أو كاهن أبدا، ولا تذهب إلى هؤلاء المعالجين أيضا الذين يدعون أنهم يعالجون بالقرآن، فهم في أغلب أحوالهم يكونون جهلة، وبسبب جهلهم يقعون في بعض أفعال الشرك دون أن يشعروا. ولكن عليك بالعلم، وعليك بأهل العلم، وعليك بقراءة كتاب الله، وبأن ترقي نفسك بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وأن ترقي نفسك بالأدعية التي صحت أو بالرقى الشرعية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل الله يقدر لنا أن نبين هذا إن شاء الله فيما يتعلق بالرقى الشرعية، فيما يتعلق بمسألة المس والسحر في الخطبة التالية إن أحيانا الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يتوفانا على التوحيد وأن يجيرنا من الشرك صغيره وكبيره، ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفره سبحانه لما لا نعلمه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وليكم المؤذن للصلاة. Thank you.